قلنا أن التواتر يحصل بثلاثة مثلا، لم يكن التفاضل بين الصلاة والجماعة والصلاة في الليل ما لا قاعدة منها في الحقيقة تتمحض في بعض جوانب الفروع الفقهية. فلتكن أقوالنا دائما في المجالات كلها أقوال خير. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين، وبعد، ها نحن أولاء بحمد الله نلتقي على مائدة القرآن الكريم من خلال سورة كريمة هي سورة النساء، ومن خلال آية كريمة هي الآية 34. وبيد أننا كعادتنا قبل الشروع في المحاضرة لا بد أن نشير إلى عناصر المحاضرة وإلى المراجع وإلى الحلقة. فأما الحلقة فهي الحلقة 20، وأما العناصر فهي أولا العنصر الأول سبب النزول، سبب نزول الآية، والعنصر الثاني بيان بعض المفردات كلفظة نشوزهن واهجروهن، وأما العنصر الثالث فهو بعض الأحكام والمعاني، وأما العنصر الرابع فتفسير إجمالي للآية المفسرة إن شاء الله تعالى. وأما المراجع فتفسير القرطبي وتفسير السعدي. تفسير السعدي الآية هي قوله تعالى: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله، واللاتي تخافون نشوزهن فاعظوهن واهجروهن في المضاجع فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا، وإن خفتم شقاق بينهما فبعثوا حكما من أهلها وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا. إذن الآيتان 34 و35. نأتي مستعرضين أو منزلين العناصر على المباحث. فأما العنصر الأول سبب النزول، فأما سبب النزول فقد نزلت الآية في سعد بن الربيع، نشزت عليه امرأته حبيبة بنت زيد ابن أبي زهير فلطمها، فقال أبوها: يا رسول الله أفرشته نعم كريمتي فلطمها، فقال عليه الصلاة والسلام: لتقتص من زوجها. فانصرفت مع أبيها لتقتص منه، فقال عليه الصلاة والسلام: ارجعوا، هذا جبريل أتاني فأنزل الله هذه الآية. فقال عليه الصلاة والسلام: أردنا أمرا وأراد الله غيره. هذا عند الواحد وغيره، عند الواحد في أسباب النزول وغيره. وحقيقة يعني قد يلتمس للآي سبب من هنا وهناك، فقد يكون هذا السبب في إسناده ضعف مثلا، هذا كله بحاجة إلى دراسة، ونحن نعلم أن أكثر القرآن نزل ابتداء بلا سبب، وهذا السبب الذي أمامنا ورد ورد أو أورده الواحدي والسيوطي، ولكن بحاجة إلى أن يدرس الإسناد دراسة متأنية، دراسة متأنية. طيب، هذا هو سبب نزول الآية أو ما روي في سبب نزول الآية. وأما بيان بعض المفردات فلدينا لفظتان، اللفظة الأولى نشوزهن، التي تخافون نشوزهن. النشوز العصيان، مأخوذ من النشز، مأخوذ من النشز، وهو ما ارتفع من الأرض، يقال نشز الرجل ينشز وينشز إذا كان قاعدا فنهض قائما. فالمعنى أي تخافون عصيانهن وتعاليهن عما أوجب الله عز وجل عليهن من طاعة الأزواج. فإذا مادة نشز تدل على الارتفاع، على الارتفاع. وفي قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم، وإذا قيل انشزوا فانشزوا، في مجالس العلم. فإذا المرأة الناشز التي يخشى منها النشوز، فعلاجها أن تهجر في المضجع على نحو ما سنعرفه. طيب، إذن هذا هو النشوز من حيث اللغة ودلالته. نعم، قوله تعالى واهجروهن، واهجروهن من الهجران وهو البعد، يقال هاجره أي تباعد ونأى عنه. يعني الهجران هو البعد، يقال هاجره أي تباعد ونأى عنه، ونأى عنه. غالب فيك ماذا يقول أبو الطيب المتنبي؟ أغالب فيك الشوق والشوق أغلب، وأعجب من ذا الهجر والهجر أعجب، والهجر أعجب. فإذا نستطيع القول أن مادة الهجران أو هجر تدل على البعد والتباعد والتنائي، والتنائي. يقال هجر فلان فلانا إذا تباعد عنه، إذا تباعد عنه. وقد يكون الهجران معنويا وقد يكون محسوسا. فأما المعنوي فيتعلق بالنفس من حيث أن هذا الشخص الذي نأى عن صاحبه وهجره لا يلين له القول ولا يبسط له الحديث، عندئذ يكون هذا الهجران معنويا. وقد يكون الهجران محسوسا، كأن يظهر له العداوة والبغضاء وشدة اللفظ، شدة اللفظ. فهذا ما يمكن تصوره في الهجران. نأتي إلى العنصر الثالث وهو بعض الأحكام والمعاني. فلدينا في قوله تعالى الرجال قوامون على النساء، بينت الآية أن الرجال لهم فضيلة في العقل والتدبير، فجعل لهم حق القيام عليهن لذلك. ودلت الآية على تأديب الرجال نساءهم، فإذا حفظنا حقوق الرجال فلا ينبغي أن يسيء الرجل عشرتها، وقوام لفظة الرجال قوامون، قوام لفظة قوام، فعال للمبالغة من القيام على الشيء والاستبداد بالنظر فيه. إذن الرجال قوامون على النساء، حق القوامة الدرجة التي فضل بسببها الرجال على النساء هي هذه الدرجة، درجة القوامة. والقوامة لا تعني الاستبداد، والقوامة لا تعني الظلم والحيف، والقوامة لا تعني الجور، إن القوامة لرشداء الرجال تعني الكياسة والسياسة وقيادة سفينة الأسرة إلى الأمان، هذه هي القوامة. أما أن يفهم رجال القوامة على أنها تسلط، على أنها دكتاتورية داخل الأسرة الواحدة في البيت، فهذا لا، ولا يتسق ولا يتفق مع مقاصد الشريعة من الزواج. فنعم أنت أيها الرجل، الله عز وجل ملكك أعطاك أمر القوامة، ولكن هذا لا يعني الاستبداد، يعني أن تقود هذه السفينة بحكمة ودراية وحصافة. أما ما فهمه كثير من المسلمين من انطلاقا من القوامة، يستضعفون المرأة ويسكتونها، فهي والعجماوات سواء بسواء. لا، هي ملكة البيت ولها كامل الحقوق، وأنت أيها الرجل تدير البيت بما فيه المرأة بسياسة وقوامة. أما ما يفعله بعض الجهلة وبعض أدناء الرجال من التسلط ومن الظلم ومن الحيف ومن الجور، إن بعض البيوت لا يسمع فيها إلا العويل والصياح، فهذا الرجل صباح مساء اعتاد على المشكلات، واعتاد على أن يضرب امرأته، واعتاد على أن يكون نكديا. إن هذا النموذج من الرجال تجده في حياته العامة منكودا مبغوضا. لماذا؟ لأن السعادة الحقيقية إنما تبدأ من البيت، تبدأ من البيت، من الأسرة الصغيرة إلى المجتمع إلى العالم، هذا هو الأصل. فإذا القوامة يجب أن تفهم على أصولها وقواعدها، لا ظلم ولا جور ولا استبداد، إنما عدل وحكمة وسياسة. نعم قد يقتضي المقام أن يكون الرجل ذا صوت عال في البيت، هذا حقه، ولا سيما إذا رأى من المرأة شيئا يكرهه، شيئا يضر البيت، شيئا يضر الأسرة كلها، عندئذ للرجل كل الحق في أن يعدل مسار العلاقة، ليس على سبيل الديمومة، إنما على سبيل الوقت الآني، يعالج المشكلة بطريقة جميلة. قد تقتضي هذه الطريقة رفع الصوت، قد تقتضي هذه الطريقة في بعض الأحايين بعض العنف، بعض العنف غير المفرط كما يقال، إنما عنف لتعديل المسار. نعم إذن القوامة من قوام، فعال صيغة مبالغة، فعال للمبالغة من القيام على الشيء والاستبداد بالنظر فيه. قوله تعالى وبما أنفقوا من أموالهم من القوامة أيضا، أنه متى عجز عن نفقتها لم يكن قواما عليها، وإذا لم يكن قواما عليها كان لها نسخ العقد لزوال المقصود الذي شرع لأجله النكاح. فإذا القوامة سلسلة واحدة، الرجل يقود هذه السفينة، إن هو عجز عن القيام بمهامه ومسؤولياته ولا سيما على رأس المسؤوليات بعد صلاح الدين أمر الدنيا، فأمر المعاش لا يستطيع أحد أن ينكره. فإذا لم يستطع هذا الرجل وثمة رجال كسلا وتهاونا أو أن الحظ لم يسعفهم أصبحوا قاعدة في البيوت، قاعدة في البيوت لا ينفقون على زوجاتهم ولا على أولادهم، عندئذ تخلف شرط أساس من شروط القوامة، فللزوجة أن تطلب فسخ هذا النكاح لأن شرطا أساسا منه تخلف وهو النفقة وهو الإنفاق على هذه الأسرة. قوله تعالى: فالصالحات قانتات حافظات للغيب. هذا كله خبر ومقصود، طبعا لا نتكلم عن الإعراب، لكن جاء هذا في صلب المعاني والأحكام، فهذا كله خبر ومقصوده الأمر بطاعة الزوج والقيام بحقه في ماله وفي نفسها في حال غيبة الزوج، في حال غيبة الزوج. فإذا فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. إذن الأصل في المرأة أن تكون هكذا صالحة في نفسها ومع ولدها ومع زوجها وفي بيتها، قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله، فلا تأتي بالمنكرات ولا تأتي بالفواحش، إنما امرأة صالحة في بيتها وتؤثر في ولدها وفي الأخريات وفي الأخريات. قرأ بعضهم وهي قراءة شاذة لكن لها مدلول: فالصوالح قوانت حوافظ للغيب، حوافظ للغيب. قال أبو عبيد القاسم بن السلام عن هذه القراءة إنها قراءة حسنة لولا أنها شاذة، لولا أنها شاذة، يعني كأن صيغ الجمع اختلفت. قوله تعالى: واللاتي تخافون نشوزهن. اللاتي كما سبق، اللاتي جمع التي، قال ابن عباس رضي الله عنهما: تخافون بمعنى تعلمون وتتيقنون، تعلمون وتتيقنون. قوله تعالى: فعظوهن، أي بكتاب الله عز وجل، فذكروهن ما أوجب الله عليهن من حسن الصحبة وجميل العشرة للزوج والاعتراف بالدرجة التي له عليها. يعني نحن نعلم أن الإنسان وقت الغضب حتى لو وعظ بكتاب الله عز وجل، أقول أحيانا قد لا يستجيب، لأن الغضب مدخل للشيطان، فيكون الإنسان بلا عقل. يعني وقت ما يغضب الإنسان فهو بلا عقل، بلا عقل تماما، كالمجنون تماما، فلذا قد يرتكب عظائم الأمور في حال غضبه أو في حال إذا ما استغضب، فيأتي بأمور عظيمة جدا لا يشعر. ودرجة الغضب وتفاوت الناس في الغضب أمر معلوم، شخص إذا غضب أعلن الحرب على كل شيء، كل ما يراه وما لا يراه، كل ما يقع تحت يده أو لا يقع أو ما لا يقع، فهو يريد الانتقام. ولأن الدم فائر في جسمه والعروق تشتعل نارا والقلب يتقد نارا، فإذا يريد الانتقام من كل شيء من حيث لا يشعر. وبعض الناس إذا ذكر بموقف صغير عاد وثاب ورجع، وأما بعض فإذا ذكر بأي شيء في تلك الحال لا ينتبه وليس مستعدا أن يسمع شيئا، بل أحيانا السماع يزيده غضبا على غضبه. فإذا يراعى هذا عند التغاضب. فإذا المرأة الناشز توعظ بكتاب الله عز وجل، يا امرأة اتق الله عز وجل، يا امرأة، ولا سيما إذا كان الرجل حصيفا. بعض الناس مثلا يعلنها حربا شعواء ثم يأتي بعد ذلك ويعظ. وأتذكر هنا وأعجب من بعض الناس حقيقة، يأتي إلى شخص بعينه، إليك، إلى الثالث، إلى العاشر، إلى الخامس، ويتنازعان في أمر ما، ثم يثير الرجل، فإذا ما ثار وكما يقول أتش، عندها يأتي صاحبنا ويقول له: يا أخي والله ما أظن أنك كذا، والله يا أخي ما ظنيت أنك كذا، يا أخي ظنيت أنك أعقل من كذا. نعم هو أعقل من كذا، لكن أنت ثرته. جاء يهودي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستغضب النبي صلى الله عليه وسلم، استفزه. فالرسول صلى الله عليه وسلم ما كاد أن يتكلم إلا واليهودي يقول: والله ما عهدناك جهولا يا أبا القاسم. انظر، استغضب النبي صلى الله عليه وسلم، وقد تحمل النبي صلى الله عليه وسلم هذا وغيره. ولكن شاهدنا أنه عندما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يرد عليه، فلعله صلى الله عليه وسلم وقد سماه ربه سبحانه وتعالى بالمؤمنين رؤوف رحيم، فهو الرحمة المهدى، لعله أراد أن يستفسر. فإذا بهذا اليهودي خبثا ودهاء وشرا يقول له، وقد استغضب النبي صلى الله عليه وسلم: والله ما عهدناك جهولا يا أبا القاسم. لا، نحن لا نقول، أنا أقول قل للناس حسنا، أما أن تستغضب الإنسان، فإذا ما استغضب فهذا الإنسان الذي تراه كأنه يعني شيء صغير يخرج كالأسد. فالإنسان في معرض الغضب لا يعرف، لا يقدر من أمامه كائنا من كان. وجرب أنت وما أظنك فاعلا، اضرب أحد الناس وهو ساهن مع مثلا على رأسه ولا كذا وغاف، وانظر إذا التفت، فإذا التفت قل أنا فلان، وليكن من لا يدري لو فلان ولا غير فلان، سينتقم. لماذا؟ لأن الإنسان هكذا، النفس البشرية هكذا، النفس البشرية. إذن فالعظة تكون من الرجل بطريقة مناسبة. قوله تعالى: واهجروهن في المضاجع، والهجر في المضاجع هو أن يضاجعها ويوليها ظهره ولا يجامعها، قاله ابن عباس وغيره. قوله تعالى: واضربوهن، أمر الله أن يبدأ النساء بالموعظة أولا ثم بالهجران، فإن لم ينجع فالضرب فإنه هو الذي يصلحها له ويحملها على توفية حقه. والضرب في هذه الآية هو ضرب الأدب غير المبرح، وهو الذي لا يكسر عظما ولا يشين جارحة، فإن المقصود منه الصلاح لا غير. قوله تعالى: فإن أطعنكم، أي تركنا النشوز، فلا تبغوا عليهن السبيل، أي لا تجنوا عليهن بقول أو فعل. والمخاطب بقوله: وإن خفتم الحكام والأمراء، وأن قوله إن يريد إصلاحا يعني الحكمين، وهو قول الجمهور، والحكمان لا يكونان إلا من أهل الرجال، من أهل الرجل والمرأة. وفي الآية الدليل على إثبات التحكيم، وليس كما تقول الخوارج أنه ليس التحكيم لأحد سوى الله عز وجل، وهذه كلمة حق ولكن يريدون بها الباطل. هذا ما تيسر ذكره. والآية واضحة، فالمرأة الناشز لا بد أولا أن يسلك معها المسالك الشرعية، إن أفادت المسالك وإلا فيتدخل الأطراف من خارج البيت وهم الحكمان، فإذا هذا وإلا في النهاية لا سمح الله الطلاق. هذا ما تيسر ذكره، والله أعلى وأحكم وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، وإلى لقاء. قلنا أن التواتر يحصل بثلاثة مثلا، لم يكن التفاضل بين الصلاة والجماعة والصلاة في البيت معنا، قاعدة منها في الحقيقة تتمحض في بعض الجوانب الفروع الفقهية. فلتكن أقوالنا دائما في المجالات كلها أقوال خير.